أعلم الطيبين الطاهرين الكلام يقع في دفع الإشكال الثالث. الإشكال الثالث كان يقول بأن قيام الإمارة على الحكم الواقعي المشكوك لا يخرجه عن كونه مشكوكا، يبقى على عدم المعلومية، ومع بقائه على الشك وعدم المعلومية كيف يصير منجزا؟ يعني كيف يعاقب المكلف على مخالفته مع أنه غير معلوم؟ فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح عقاب هذا الشخص على مخالفة الحكم الواقعي لأنه غير معلوم. الإمارة أقصى ما تفيد الظن ولا تفيد العلم. هذا كان الإشكال الثالث، والجواب عنه أن يقال للمرزى رحمه الله تعالى جواب ونحن لنا جواب. أما المرزى فأجاب على مسلكه، على مسلكه في مسألة جعل الحجية. قلنا بأن جعل الحجية لها عدة تفسيرات، أحد تلك التفسيرات ما ذهب إليه المرزى والسيد الكوفي حفظه الله، ومحصله أن يقال بأن جعل الحجية عبارة أخرى عن جعل العلمية والطريقية، يعني تسمين الكشف عبارة أخرى. فمعنى جعلت الخبر حجة أي جعلته طريقا تاما بعد أن كان طريقا ناقصا، أو جعلته علما بعد أن كان ظنا، أو تممت كشفه جعلته كاشفا تاما بعد أن كان كاشفا ناقصا. عبارات معناها واحد. هذا المسلك استفاد منه المرزى رحمه الله، والذي قلنا من عبارات الشيخ في الرسائل هذا المسلك أيضا يظهر، فهذا المسلك يعني موجود قبل المرزى. المقصود أنه هذا المسلك استفاد منه المرزى كثيرا، وحل بواسطته عدة مشاكل أصولية، منها هذه المشكلة حلها، ومنها المشكلة المتقدمة، الإشكال الأول. الإشكال الأول الذي هو كان إشكال مهم وجهه ابن قيد حله المرزى عن طريق هذا المسلك. هذا المسلك استفاد منه هنا أيضا، فقال بناء على أن معنى جعل الحجية بالخبر هو جعل العلمية، لكن مو علمية تكوينية، لا، العلمية الاعتبارية، بناء على ذلك يندفع الإشكال. إذ حينما تقوم الإمارة على الحكم المشكوك الواقعي المشكوك، فبما أنها حجة أي إمارة خبر، وبما أن معنى الحجية هو جعل العلمية، يعني النتيجة تحصل أن ذلك الحكم الواقعي المشكوك راح يصير بسبب قيام الإمارة المفروض حجيته راح يصير معلوم، فإذا صار معلوما فلا يقبح العقاب على مخالفته. إذا المفروض أنه صار معلوم بسبب قيام الإمارة. هذا ما ذكره المرزا قدس الله روحه الشريف. وهذا الجواب لا يتم عندنا ليس بسهل، فما يأتي فيما بعد إن شاء الله. الآن من يقول بعدين يجي وجه عدم تماميته في بعض الموضوعات، لكن مؤقتا نقول، لكن مؤقتا نقول لو تم هذا الجواب فإنما يتم في مثل الخبر في باب الأخبار في باب الإمارات يتم، ويتم في باب الأصول العملية المحرزة. وأما الأصول العملية غير المحرزة فلا يتم. احنا عدنا الأصول العملية كما يجينا في اليوم إن شاء الله على قسمي، بعضها نسميه أصل محرز أو نسميه أصل تنزيلي، نفس الشيء ما أكبر بين هذين التحويلات. مثل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، هذا نقول أصل تنزيلي محرز. ليش؟ لأنه يحرز لنا الواقع، لسان لسان إحراز، لسان لسان إحراز الواقع. لا تنقض اليقين بالشك، يعني معنى لا تنقض اليقين بالشك يعني احتمالك في بقاء هذا الشيء نزله منزلة اليقين ببقائه. يعني انت احسبك حساب المتيقن بالبقاء هذا الشاك في بقاء الشيء. لا تنقض اليقين بالشك يريد يجعل بمثابة المتيقن بالبقاء، فكأنما راح يحرز إذا صار بمنزلة المتيقن، فراح يحرز إذا صار بمنزلة المتيقن بالواقع. يعني معنى ذلك أن الواقع سوف يصير لديه محرزا. هذا أصل، هذا أصل محرز يعبرونه. أو مثل قاعدة الفراغ هم يسمونها أصل محرز. ليش؟ لأن لسانها لسان الإحراز. كلما يسأل الإمام أنه شكيت أن الركوع وقع أم ما وقع بعد ما فرغت من القراءة، السجود شكيت حصل يوم ما حصل بعد ما فرغت من الركوع، فالإمام يقول له قد ركعت قد سجدت، يعني معناه ابني عليه من حال الوقوع. فهذه قاعدة الفراغ أصل تنزيلي، فكأنما الإمام يريد يقول هذا الشيء حصل وقع منك على أي حال. فالأصل الذي لسان لسان إحراز الواقع هذا يسمونه أصل تنزيلي، والأصل الذي ليس لسان لسان إحراز الواقع يسمونه أصل غير تنزيلي. مثل من؟ مثل أصل احتياط. قاعدة الاحتياط ليس لسانها لسان إحراز الواقع، ما أريد أن أقول له واقع شيء معين، لا، أقول له ما دام الواقع عندك مجهول لا بد من الاحتياط لليقين بتحصيل اليقين بحصوله. هذا الأصل ليس لسان لسان إحراز الواقع، هذا يعبرون عنه أصل غير تنزيل. على أي حال أرجع لأصل الموضوع، إحنا نقول جواب المرزا رحمه الله لو تم فإنما يتم في الإمارات. واضح هذا ليش يتم في الإمارات؟ إذا المجهول فيها هو الطريقي العلمي فراح نعلم بذلك الحكم الواقعي مجهول. ويتم ايضا في باب الاصول العملية المحرزة. ان ليش يتم؟ لان الاصول العملية المحرزة تحرز لنا الواقع، فنصير محرزين للواقع عالمين. هذا الناس يرتفع الاشكال لكن الأصول العملية غير المحرزة، ما تحرز لنا الواقع. فإذا ما تحرز، ولذلك سميت غير محرزة غير تنزيلية. فإذا كانت غير محرزة إذا يبقى الحكم الواقعي على الشك والجهال غير محرز غير معلوم. فإذا بقى كذلك الإشكال حينئذ يكون بعد باقي أنه شنو الإشكال؟ أنه بقيام الإمارة أو بقيام الأصل كيف يتنجس الحكم الواقع على المكلف مع أنه لم يصر معلوما لديه، لم يصر معلوما عنده؟ هذا بالنسبة علما إلى ما أفاده المرزى مع الرد عليه. وأما نحن فنقول، هذا جوابنا، وأما نحن فنقول نحن ننكر حقا، نحن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس. أقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك حق الطاعة، هذا قرأناه في الحلقة الثانية، هذا قرأناه بناء على حق الطاعة، هذا أمر باطل. قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي هي تكاد تكون من القواعد المسلمة عندهم، هذه القاعدة بناء على مسلك حق الطاعة باطلة. فإذا كانت باطلة هذه القاعدة، إذا بعد ما يتوجه الإشكال. الإشكال شلون كان يتوجه؟ أنه بقيام الإمارة الحكم الواقعي يبقى مشكوك مجهول، فكيف يتنجس لو خالف المكلف؟ كيف يعاقب عليه؟ مع أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول ما يصح العقاب بلا بيان بلا علم، هذا مو عالم. فإحنا نقول أصلا نسلم هذه القاعدة حتى يتوجه هذا الإشكال بناء على مسلك حق الطاعة. فالتوضيح بسيط جدا، أيضا وضح هذه الفكرة، يعني شلون بناء على مسلك حق الطاعة لا تسم هذه القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بناء على مسلك حق الطاعة، يعني شنو مسلك حق الطاعة؟ يعني أكو كلام في أن الله عز وجل له الحق في أن نطيعه، له الحق علينا في أن نطيعه، لكن نطيعه في أي المجالات؟ فيما إذا تيقنا بالحكم، تيقنا بالحكم أن هنا وجوب يوجب، فلا إشكال له حق الطاعة علينا في امتثال هذا الحكم. وأما إذا ظننا أو شككنا أو احتملنا احتمالا ضعيفا 30% احتملنا الحكم، ظننا بالحكم يعني 70% أو شككنا يعني 50% أو احتملنا أقل من الشك يعني 30%، فهنا هل له حق الطاعة علينا؟ إذا قلنا نعم، عقلنا يحكم بأنه نعم الله عز وجل له، بما أنه هو المنعم، بما أن جميع الأشياء راجعة إليه، كل شيء هو له فهو المالك الحقيقي. وإذا كان هو المالك فلا يجوز التصرف في ملك الغير إلا مع العلم برضا. وأما إذا لم أعلم، ظننت تيقنت بأنه لا يرضى، أو ظننت لا يرضى، أو شككت أو اعتمدت، هنا لا يجوز التصرف. أيضا مثل كيف نطبقها في مورد، نقول الله عز وجل له حق الإطاعة علينا في التكليف المثير وفي التكليف المظنون وفي المشكوك وفي المحتمل. فإذا كان له حق الطاعة، ليش؟ لأنه هو المالك الحقيقي، والمالك الحقيقي إذا كان هو مالك لجميع الأشياء فأي شيء من الأشياء حتى أنا نفسي ملك له. فإذا أريد أن أتصرف في يدي في رجلي في أي عضو من أعضائي هل هي له؟ لابد أن أحرز أنه يرضى، أتيقن بأنه يرضى. أما أنه أظن أشوف ما يفيد، أحتمل ما يكون أتيقن أنه يرضى، فإذا احتملت على أنه ماذا حرام عليه أن أشرب السجائر أو أظن بأنه حرام أو أشوف في جميع ذلك لا يجوز التصرف، لأن هذا التصرف في ملك الغير فلا يجوز. إذن حق الطاعة حق عام في جميع التكاليف، يعني المتيقنة والمظنونة والمسبوقة والمعتمدة. فإذا حق الطاعة كان ثابت، إذن قاعدة صفح العقاب بلا بيان سوف تكون باطلة. قاعدة صفح العقاب بلا بيان يا أخي فتم، لو قلنا الله عز وجل إلى حق الطاعة في أي مجال فقط التكاليف المتيقنة، يعني التجهيز إذا تيقن به ذاك الوقت يلزم أن نطيع. وأما إذا ما تيقننا ظنينا أو شكينا أو احتملنا مو لازم أن نطيع. قاعدة حق اعتراف العقاب بلا بيان مبنية على ذلك، مبنية على أن نقول حق الطاعة مختص بباب التكاليف المتيقنة. أما إذا قلنا حق الطاعة عام يشمل التكليف إذا كان متيقن أو مظنون أو مشكوك أو احتمل، فهذا معناه أنه لا يقبح العقاب من دون بيان، من دون علم، من دون بيان، من دون علم، حتى إذا علم التكليف ماكو كذلك يقبح. لا يقبح ماذا؟ العقاب، لأنه حق الطاعة حق عام. على أي حال الدهر نحتاج بعد إلى تفضيل أكثر من ذلك. فالخلاصة بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لماذا ننكرها؟ لأن حق الطاعة حق عام له عز وجل يشمل المشكوكات والمتيقنات، يعني التكليف المتيقن والمشكوك والمحتمل. بناء على ذلك الإشكال من أساس باطل يكون، لأن الإشكال مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيبه بأن وسواب المرجع بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي على التكليف الواقع الذي أخبر بذلك التكليف من؟ الذي أخبر عن ذلك التكليف الواقعي الثقة بلحاظ بأن تصحيح العقاب بلحاظ حجية خبره لا ينافي صحة العقاب من جهة أن خبر حجة، فهي بلحاظ متعلق التصحيح. لأن تصحيح العقاب بسبب حجية خبر الثقة بلحاظ يعني بسبب الثقة لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم، بيان بمعنى الحديث. ليش لا ينافي؟ لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية، هذا بناء عليه من؟ على مستوى الطريقية، يعطيه صفة العلم والكاشفية لكن إعطاء اعتباريا طريقيا مو إعطاء تكوينيا. هذا على نفس الطريقية المتقدم. وبذلك يعني إذا صار ذلك الحكم المشكوك معلوم بسبب الخبر يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، تحصيل مغير بعد معلوم، لأنه يصبح معلوما سواه بالتعقد الشرعي، بالتعقد الشرعي، وإن كان وجدانا هو مشكوك، وإن كان مشكوكا وجدانا. ويرد عليه أمران، الأول قلنا هذا أصلا مو كان في نفسه كما يريد في بعض الأبحاث، ولو تم يتم فقط في الإمارات والأصول المحرزة. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجهولة في الأصول العملية غير المحرزة، مثل ما غير المحرزة كإطالة الاحتياط، فإن إطالة الاحتياط لا تحرز، لم تجعل بلسان إحراز الواقع على أن هذا جواب الثاني بخلاف الاستصحاب. لو الاستصحاب جرى بالإشكال ما موجود، لأن الاستصحاب جعل بلسان إحراز الواقع، فإن الإمام لما قال لا تنقض اليقين بالشك يعني معناه أنت احتمالك البقاء بمثابة اليقين في البقاء، بمثابة اليقين بالبقاء، فكأنما أنا متيقن لو قلت بالاستصحاب راح أتيقن بما بالواقع، فلسان الاستصحاب هو لسان التنزيل وإحراز الواقع بخلاف أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط يقول إذا ما تعرف الواقع يكون تحتاط وتجيب كل محكم له، هذا معنى ذلك نتيجة الاحتياط يكون إحراز الواقع على مطلب آخر، لكن هي لسان مو لسان إحراز الواقع. هذا الجواب الأول انتهى. الجواب الثاني، على أن المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله تعالى. فلو تم قلتم هنا فقط في الإمارات والأصول المحرزة، لكنها هذا جواب تنحفظ متامة في مدرسة. والصحيح أنه هذا جواب السيد، لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، المسلك الذي يقول بأن الله عز وجل له حق الطاعة حتى في التكليف غير المعلوم، يعني في التكليف المطلوب والمشكوك والمحتمل. القاعدة الصيغة السامة لما تقدم من أن هذا المسلك المختار ماذا يقتضي؟ يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاد بلا قيام رأسا، مثل إنكار رأسا، لأن القاعدة مبنية على أن حق الطاعة مختص بباب التكاليف المتيقنة، فإذا وسعنا من حق الطاعة يعني أنكرنا هذه القاعدة. وقد تلخص الخلاصة مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن. ليش ممكن؟ لأن جميع الإشكالات الموجهة إلى الأحكام الظاهرية دفعناها الإمارات والأصول. الأحكام الظاهرية يقسمونها إلى قسمين، أحكام ظاهرية في باب الإمارات مثل خبر التقدير، وأحكام ظاهرية في باب الأصول العملية. أما الأول يعني الأحكام الظاهرية في باب الإمارة في باب الخبر مثلا، فيستدعي وجود هذا الحكم، جعل هذا الحكم الظاهر يستدعي وجود شيء له جنبة إحراز الواقع، إحراز الواقع مثل الخبر، الخبر إلى جنبة إحراز الواقع، إلى جنبة طريقية علمة. إذا من يجي واحد يخبرني هذا خبره محرز علمة لكن مو إحراز، طريق إلى الواقع لكن مو طريق، وإنما طريق نعم. فالشارع المقدس إذا فرض أنه جعل الحجية لهذا الطريق الناقص، هذه الحجية نسميها حكم ظاهري، هذه حجية نسميها حكم ظاهري، وراح نحصل من وراء هذه الحجية طبيعي أحكام تحدد الأحكام. هذا هكذا بالنسبة إلى باب الإمارات. فباب الإمارات الأحكام الظاهرية فيها إنما تكون لو فرض وجود شيء له إحراز ناقص إلى الواقع، فبعد وجود هذا المحرز الناقص الشارع يجعل الحجية لهذا المحرز الناقص، هذه الحجية نسميها حكم ظاهر، هذا في باب الإمارات. وأما في باب الأصول العملية فلا يوجد شيء محرز للواقع والشارع يجعل الحجية له، مثل أصل البراءة، مثل أصل الاحتياط، أقول عندنا فقط شيء يحرز الواقع حتى الشارع يجعل الحجية، في أصل البراءة أي شيء موجود، أي شيء إلى طريقية إلى الواقع ونظر إلى الواقع حتى الشارع يجعل الحجية له. فأصل البراءة مضمونه جعل الوظيفة العملية اتجاه الحكم الواقعي المجهول، يعني ما دمت جاهل بالحكم الواقعي وظيفتك العملية ما هي؟ هي البراءة، هاي في أصل البراءة أو الاحتياط، هذا في أصل الاحتياط. فالأصول العملية إذن وظيفة مضمونها، مضمونها حقيقتها إنشاء وظيفة عملية، بيان وظيفة عملية اتجاه ذلك الحكم الواقعي المجهول. اما في باب الامارات لا، في باب الامارات نفس الخبر هو يريد يحرزنا، نفس الخبر لما يجي يريد يدلينا على الواقع، يريد يبين للواقع. لما يجي زراره يقول يا شيخنا من شك بين الواقع بين الواحد والثنتين كانت صلاته باطلة، هذا خبره يريد ينظر به الواقع. يعني زراره يريد يخبرني عن الواقع، والشارع المقدس يجعل الحجية له. اما انا في باب الاصول العملية ماكو فرد شيء يريد يحرز لنا الواقع والشارع يجعل لنا حجية له. في باب الاصول العملية اصل العمل شي يقول ما دام لا يوجد لك محرز للواقع، محرز للواقع اذا ما اصل فوظيفتك العملية شنو هي؟ البراءة او هي الاحتياط او تخيل غير ذلك. هذا فرق بين من بين الأحكام الظاهرية بقسمين، أحكام في باب الإمارات، أحكام في باب الأصول. وقد وقع كلام في الفرق بين بين حكمه، يعني بين الأحكام الظاهرية في باب الإمارات وبين الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية. يعني وبعبارة أخرى قل ما هو الفرق بين الأصل العملي، إذا في التعبير أوضح شنو الفرق بين الأصل العملي وبين الإمارات؟ هل الفرق فرق لفظي أو الفرق فرق لا جذري معنوي حقيقي جوهري؟ فالمرزا رحمه الله والسيد الخوي حفظه الله ذهب إلى أن الفرق بين الأصل وبين الإمارة فرق في مقام التعبير بالنحو الذي سوف نبينه، شلون فرق في مقام التعبير. وأما السيد الشهيد قدس سره فيذهب إلى أن الفرق بينهما فرق جوهري، فرق حقيقي جذري، مو أن الفرق فقط على مستوى التعبير، على مستوى الصياغة، على مستوى الألفاظ. كيف هذا الكلام؟ تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تُجعل لإحراز الواقع، مثل ما حجية الخبر، هاي الحجية جعلت للخبر ليش؟ لأجل أن نحرز الواقع بواسطة الخبر. وهذه الأحكام الظاهرة تتطلب وجود طريق ظني للخبر له درجة تشفي عن الحكم الشرعي، لكن درجة تشفي ناقصة، ويتولى الشارع الحكم على طبقه. يعني شلون؟ يعني بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، بموجب ذلك الطريق. فيقول حج الخبر حج، يعني انت ملزم بالتصرف على ضوء هذا الخبر. ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. فحجية الخبر هي عبارة اخرى عن الحكم الظاهري من قبيل حجية خبر. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها إحراز الحكم المشكوك في باب الأمارات. لا، أردنا بجعل الحكم الظاهري، نحن بجعل الحجي إحراز الواقع. أما هنا لا نريد إحرازها، ما أفكر الشيء يحرز لنا الواقع حتى نقول سر على ضوئه وهو محرز لك، وتسمى بالأصول العملية. وشنو الفرق بينهما؟ هو هذا الذي أنا أريد بينه. المرزا رحمه الله ذكر أن الفرق بينهما هكذا، قال تارة الفرق بين الإمارات وبين الأصول. إذا في شيء بالتعبير قلت الأسهل، قل ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول؟ أو نقول أحكام الظاهرة في باب الإمارات، ما هو فرقه عن الأحكام الظاهرية في باب الأصول؟ كيف التعبير أو لا تأثر يجوز الأول، وهو أنه ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول؟ الفرق هكذا على ما يلمس، في باب الإمارات المجهول هو الطريقية والعلمية. يعني الشارع شوفت ما جعل العلمية في المورد جعل الشيء مفيدة في الحل ثمم كشفه جعله طريقا تاما. فإذا جعل الطريقية هذا المورد يسمى بالأمارة، فالأمارة هي ذلك الشيء الذي جعل له الطريقية والعلمية وتتميم الكشف. فالمجحول في باب الإمارات والطريق، وأما في باب الأصول العملية الشارع لم يجعل الطريقية وإنما جعل الوظيفة العملية. فالمنشأ والمجحول في أصل براءة مثلا، كل شيء لك حلال حتى تعرف رفع عن أمتي ما أعلم. الشارع جعل الوظيفة العملية، يعني وظيفتك العملية هي الإباء، أو وظيفتك العملية تجاه الحكومات المشكوك احتياط أو غير ذلك. فالفرق هكذا، في باب الإمارات المجهول هو الطريقية، وفي باب الأصول المجهول هو الوظيفة العملية. هذا طب واضح لحد الآن. ثم قال عندنا أصل عمل تنفيذي وأصل عمل غير تنفيذي. هذا اللي قلت شنو بعد شوية قلت يجي فرق بينهما الآن، هو هذا أيضا فرق بينهما. الفرق بين هذين، يعني بين التنزيلي وغير التنزيلي، هذان قسمان علما، التنزيل وغير التنزيل للأصل عمل. في كليهما المجهول هو إنشاء الوظيفة بناء على أصل عمل، بل المجهول في كليهما هو الوظيفة العملية من إباحة أو احتياط. ولكن تارة إنشاء الوظيفة العملية يكون بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع. مؤدى الأصل شنو هو؟ مثل الإباحة، تقول شيء لك حلال مؤدى الإباحة. إذا كان الأصل أنشئت فيه الوظيفة العملية بلسان أن مؤدى الأصل بمنزلة الواقع، هذا لسه لعله مثل يا لسان، هذا الاستفادة من حدة مثل الصحاب. الصحاب مو بعيد يستفاد من عدة هذا الشيء بعبر ميشيغان، يستفاد من عدة أن مؤدى الاستصحاب وهو البقاء، ما هذا الاستصحاب هو البقاء، منزل منزلة الواقع. يعني هذا البقاء هو الواقع. نقول إنشاء الوظيفة العملية إذا كان بلسان تنزيل نفس الأصل منزلة الواقع، نفس الأصل منزلة اليقين، أو التنزيل الاحتمال المقوم للأصل. يعني الأصل يتقوم به الاحتمال، يعني أصحابه في الإجابة به يكون عندي احتمال البقاء. فإذا نزل نفس الأصل منزلة اليقين، أو نزل الاحتمال المقوم للأصل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، هذا يقال له أصل تنزيلي. وإذا فرض أنه لا، إنشاء الوظيفة العملية ما كان بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، أو تنزيل الأصل منزلة اليقين، أو تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين، إذا لم يكن بذلك فشلون يعني فقط كان مفاد الدليل إنشاء الوظيفة العملية للمكلف. يعني يقول له وظيفتك العملية هاي مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا اللي سهل أنه وظيفتك العملية حليل، ما يستفاد من عدة التنزيل تنزيل هذه الحلية منزلة الحلوى، هاي لا يستفاد. فقد قاعد ينشئ الوظيفة العملية أو في باب الاحتياط كذلك، فهذا نسميه أصل غير تنزيل فالفرق بين التنزيل وبين غير التنزيل انه يشتركن في شيء او يختلفن في شيء اخر. يشتركن في ان اثنيناتي هو انشاء الوظيفة اخبيني ما في التنزيل في غير انشاء الوظيفة، لكن في التنزيل انشاء الوظيفة لما يريد المولى ينشئ الوظيفة ما يقول لي وظيفتك العملية، لا شي يقول لي ينزل لي مؤدى الاصل منزلة الواحد مثل في لعب القدر يقين بالشيء، ينزل لي المؤدى شنو هو البقاء منزلة الواقع، يعني يريد يقول لك أنما الواقع هو البقاء، أو ينزل لي نفس الأصل منزلة من؟ منزلة اليقين، أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. احتمال مقوم ما هو؟ بما في كل أصل لا بد من احتمال، في الأصحاب شاكوا يا احتمال البقاء، هذا منزل منزلة اليقين بالبقاء. فإذا كان إنشاء الوظيفة العملية بهذا اللسان نسميه أصل، وإذا كان الإنشاء الوظيفة العملية لا بهذا اللسان، يعني بأي لسان كان؟ بلسان إنشاء الوظيفة العملية، يعني غير وظيفتك العملية يحليه كما في أصل مراهج أو أصل احتياط ذاكر، فنسميه حينئذ أصل غير تنزيل. وينبغي الالتفات إلى شيء وهو أنه لما قلنا أن الأصل التنزيلي ينزل فيه المؤدى، يعني مؤدى الأصل وهو البقاء مثلا منزلة الواقع، يعني تعلم الواقع هو البقاء، أو ينزل الاحتمال منزلة اليقين، احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. الواحد يقول إذا نزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، يعني هذا معناه جعل العلمي، يعني جعلني الشارع عالما اذا نزل الاحتمال بقاء منزلة اليقين، يعني جعلني عالما في البقاء. شنو الفرق راح يصير بين الامارات وبين الاصول؟ اخر في باب الامارات المجعول ما هو؟ العلمي، يعني الشارع في باب الامارة يجعلني عالم بالشيء بالمؤدى، هنا في باب الاصل التنزيلي هم يجعلني عالم بالمؤدى، ينزل المؤدى منزلة الواقع كأنما ماذا هو، أو ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. فإذا نزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، يعني جعلني الشارع متيقن، يعني عالم بالبقاء، وراح يصير إذن المجهول ما هو؟ هو العلمية أيضا. إذن ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول التنزيلية؟ الجواب صحيح، الشارع يجعل احتمال البقاء منزل منزلة اليقين بالبقاء، لكن يجعل منزل منزلة اليقين بالبقاء في الجانب العملي لا في الجانب الإعراضي. فرق بينهما، ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء في الجانب العملي فقط دون الإحرازي. قل هذا في غموض مو واضح لي، توضيح هذا بصورة مجملة، توضيح هذا الفرق. اليقين يا أخي إلى جملة من الخصوصيات، اليقين إلى جملة من الخصوصيات، لما أتيقن بشيء اليقين إلى جملة من الخصوصية الأولى أنه طريق إلى الواقع، يرينا الواقع، يكشف لنا الواقع، هذه الخصوصية الأولى. ولذلك قيل بأن العلم نور في نفسه ونور لغيره، غير شنو المقصود معدل؟ هو المعلوم الذي يتعلق به العلم، ينير لنا ذلك، يعني يوصلنا يكشف لنا عن ذلك. فالخصوصية الأولى للعلم هي لليقين أنه طريق محرز إلى الواقع، يكشف لنا الواقع. فالخصوصية الأولى الكشف، ما يبين الخصوصية الأولى كونه كاشف عن الواقع عن المعلوم، والخصوصية الثانية للعلم لليقين هو الجري العملي، يعني إنسان لما يعلم بالشيء راح يجري على وثق يقين أو علم. أنا لما أعلم بأن الأسد موجود في هذا الطريق إيش راح أسوي؟ بالعجل أشرد من ذاك الطريق وأفر إلى طريق ثاني. هذا من اللي صار في هذا الشيء هو علم. كشف لي أنه هناك أسد واقتضى الجري العملي، اقتضى الفرار عن من؟ عن هذا الطريق. هذه هي الخصوصية الثانية. إذا خصوصيتين كذا أكتفي بهاتين الخصوصيتين، خصوصية طبيعة الخصوصية العساسة من الجزيرة المحددة الآن ما يشغل بها. الخصوصية الأولى هو كون كاشف عن الواقع، والخصوصية الثانية هو الجزي العملي على وفقه. هاي الخصوصية إذا اتضع ذلك في نائب الأسوأ. في باب الإمارات يجعل خبر الثقة، هذا حكي الميرزا رحمه الله، يجعل خبر الثقة منزل منزلة العلم، لكن في أي جانب من خصوصية العلم؟ من جهة الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى هي الكاشفية. يعني الشارع لما يقول خبر الثقة حجة، حجة معناه ماذا؟ يعني هو منزل منزلة العلم، لكن من أي جانب؟ في جانب الكشف والطريقية. فالمجهول في باب الإمارات معنى الحجية في باب الإمارات هي جعل الخصوصية الأولى للعلم، ينزل من ذلك العلم من جهة الخصوصية الأولى. وأما في باب الأصول العملية، في باب الأصول العملية، إن الأصول العملية على قسمين: أصول عملية تنزيلية. التنزيلية المجهول فيها هو إنشاء الوظيفة العملية، لكن بأي لسان؟ بلسان تنزيل المؤدى، مؤدى الأصل منزلة الواقع، تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. لكن ينزل الاحتمال منزلة اليقين في أي جانب؟ في أي جنب؟ بالحاضر الجنب الأولى وهي الطريقية والكاشفية. لا، ينزل الاحتمال منزلة اليقين من ناحية الجري العملي فقط وفقط. يعني هذا احتمالك لبقاء الشيء منزل منزلة اليقين بالبقاء من أي ناحية؟ من ناحية الجري. يعني جريك العملي خلي يكون على وفق من؟ على وفق البقاء، على وفق اليقين. يعني لو جيت متيقن ايش تسوي؟ شو تقول أن الشيء باقي؟ إذا جيت متيقن بالبقاء شنو ايش تسوي؟ شنو تصلي مثلا إذا متيقن لبقاء الطهارة؟ شنو تصلي حينئذ؟ ما تتوضا من جد وجديد. ها، الخصوص الجري العملي على طبق اليقيني بالبقاء هو هذا يصير بعد أصل الصلاة من دون حاجة إلى وضوء جديد. فإحنا نقول احتمال البقاء ينزل منزلة اليقين بالبقاء بلحاظ الخصوصية، يعني بلحاظ خصوصية الجري العملي احتمالك للبقاء بمنزلة اليقين بالبقاء، لا في جانب الإحرار والطريقية، بل من جهة الجري العملي. يعني ادخل في الصلاة بلا حاجة إلى وضوء جديد بلحاظ الخصوصية الأولى، خصوصية كاشفية وطريقية حتى الإحرار. حتى نقول إذا راح يصير ماذا؟ المجعول شيء واحد، لا فرق بين الأصول التنزيلية وبين الإمارات، لا فرق بالشكل الذي بينه. وأما في الأصول العملية غير التنزيلية فالمجعول فيها لا هو الخصوصية الأولى ولا الخصوصية الثانية، بل المجعول فيها هي إنشاء الوظيفة العملية فقط. إذن الفرق سوف يتجلى بين هذه الأقسام الثلاثة. إذن للعلم قاعد أتخذ وأكذا حتى نطبق العبارة. الميرزا رحمه الله فرق بين طلاق الجسار بين الإمارات والأصول بأن المجعول في الإمارات هو ماذا؟ هو الإحراز والكشف والطريقية، يعني ينزل الخبر منزلة العلم لكن في لحاظ الخصوصية الأولى. ما هي الخصوصية الأولى؟ خصوصية الطريقية والكاشفية، فالمجعول هو الكاشفية. أما بالنسبة إلى الأصول العملية، المجعول في الأصول عن تنزيل وغير التنزيلية هو إنشاء الوظيفة العملية. لكن إنشاء الوظيفة العملية إن كان بلسان ان كان بلسان تنفيذ احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، لكن منزلة من اي ناحية؟ من ناحية الاعراض والكاشفية. هذا صار يعني معنى المشعور راح يصير والكاشفية والطريقية، يعني علم ما هو المشعور في الامارة. لا، ينزل الاحتمال منزلة اليقين بالبقاء من ناحية الجري العملي. يعني لو كنت متيقن بالبقاء شو تسوي؟ شو تدخل بالصلاة بلا وضوء؟ الان هم كذلك ادخل بالصلاة بلا وضوء. واما في الاصول العملية غير التنزيلية فالمجهول هو الوظيفة العملية بلسان جعل الوظيفة العملية، بلسان تنزيل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، او تنزيل مؤدى الاصل وهو البقاء منزلة الواقع. لا لا، بهذا من خلال هذا اتضح نفسه يفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة تفرق على